فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم

فيما قلت وقلت وقولك الحق، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضينا برهة من الوقت فاتت سريعة مع أعظم كتاب نزل على أعظم قلب لأعظم رجل في هذه الخليقة. قضينا هذا الوقت إخوة الإيمان والإسلام مع القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي نزله الحق تبارك وتعالى وتعهد بحفظه، فهو كتاب محفوظ بعهد الله تبارك وتعالى، محفوظ في قلوب المؤمنين، محفوظ في قلوب وعقول العلماء، محفوظ في قلوب وعقول وعيون المسلمين كافة. فاللهم احفظنا بالقرآن واجعله لنا دستورا، اللهم علمنا منه ما نسينا، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي لما تيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 53 وانتهاءا بالآية 70، كانت استهلالا لشعائر صلاة هذا الفجر التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.